كفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق Oh. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم يرزقكم إن أمسك رزقه وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت بدءا من أول سورة الملك وحتى ختامها. من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان، إن من تقوى الله جل وعلا أن يكون نظر الإنسان إلى هذه الدنيا من خلال ما قررته الشريعة فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، لأن الأفكار والتصورات قد تتعدد. ومن تأمل في نصوص الشريعة يجد فيها الكمال والشمول لكل مناحي الحياة. ومن ذلك إخوة الإيمان طريقة وكيفية التعامل مع هذه الحياة الدنيا في معطياتها، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع منهاجا للمؤمن يجد معه السعادة والطمأنينة، ويزوده بطاقة نفسية وأسلوب منهجي في التعامل مع هذه الحياة، لأن الإنسان لا يسلم من تقلباتها ولا من تغير الأحوال فيها. ولكن إخوة الإيمان، حين تأتي النظرة المتوازنة فإنها تغير الأمور السلبية إلى إيجابية، وتغير الأفكار المتشائمة إلى أفكار ومنطلقات متفائلة، تصنع من النقص كمالا، ومن الخطأ صوابا، ومن التعثر استمرارا. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. لا إله إلا الله العزيز الغفور نور سبحان ربي يعلم ما في الحنايا والصدور رازق ما بين الصخور اللهم صل على من وحديثه نور وسبيله نور محمد خير محمد خير الورى وأول من تنشق عنه القبور اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا رسول الله رسول الله نور في حياتي نجاة الخلق نجاة الخلق من بعد الممات رسول الله نور نور نور نور في حياتي نجاة الخلق من بذكر محمد يصفو فؤادي بذكر محمد يصفو فؤادي أدام الله ذكرك في حياتي ويسعى نوره في كل وادي بذكر محمد يصفو فؤادي أدام الله الله ذكرك في حياتي ويسعى نوره في كل وادي فيملك مهجتي عطر الصلاة به عم الوفاء به عم الوفاء بنبض قلبي به الرحمات به الرحمات به عم الفؤاد به عم الوفاء بنبض قلبي به الرحمات به الرحمات به الرحمات مرضاة لذاتي رسول الله رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا ويا عبد المحيا والصفات بدنيانا بدنيانا بدنيانا رؤوف أو رحيم بدنيانا رؤوف أو رحيم وفي شفيع للنجاة ويا رب الورى أكرم فؤادي برؤية أحمد يوم الشتات تقبل يا إله العرش مني تقبل يا إله العرش مني ف ففضلك واسع للكل آتي. الصلاة والسلام عليك.